قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حديث بدء الوحي حينما نرى هذه الاستراتيجية العظيمة، هذه المنظومة القيمة التي إنما درج ونشأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تحولت البشرية، كيف تحولت البشرية برمتها من بشرية تسير في العماية لا ترى يمنة ولا يسرى ولا تعرف قبيلا من دبير قبل أن يبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو مبدأ النور، النور الحقيقي، هذا هو مبدأ النور، هذه هي أصول النور التي أسداها الله عز وجل لهذه البشرية، تلك التي ما تركت باب خطيئة يومها إلا وطرقت. وكانت هذه الأمة في ذيل الأمم، بل كان الناس كلهم يموج بعضهم في بعض لا تدري كأنهم قد أصابهم الهوس أو أصابهم الجنون. فهؤلاء الأكاسرة والقياصرة على عروشهم تجد عندهم زنا المحارم، وتجد عند العرب نصف المرأة لزوجها ونصف آخر لعشيقها، وترى رجال يعني يستنوقون ونساء تشتد على رجال. هذه كانت السمة واضحة، سمة ظاهرة في هذه الأمم، لا تكاد تتحدث عن شيء في يعني يبلغ من الأخلاق في سفلها إلا وجدته في هذه على هذه الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، ليس هناك عرب وليس هناك عجم من غير تفريق، مقتهم سبحانه وبحمده. لماذا؟ قاموا على معصيته ونبذوا كتابه، إلا غبر من أهل الكتاب، هؤلاء هم الذين كانوا قد اعتزلوا الناس لما رأوا هذه الفواحش قد طغت وهذه الأهواء قد بغت، فانطلقوا جميعا إلى الجزر وإلى أعالي الجبال، قمم الجبال، حيث لا يوجد بشر. وحينها والله لا يستطيع المرء، يعني إذا عمل الناس بالمعاصي واتبع الناس أهواءهم، حينها إذا كان عندنا قلب ينبض يشعر المرء بحق أنه لا يستطيع أن يخالط الناس. انظر إلى الشافعي رحمه الله وهو يعبر لك بهذه المشاعر، يعبر لك من مئات السنين عن هذا الذي شعر به حينما دخل مصر فوجد الناس قد خالفوه، ظنوا أن الشافعي تلميذ مالك، فقالوا أن الشافعي سيقول بقول مالك، فخالف الشافعي مالكا. والعلماء يقولون أفقه الأربعة هو الشافعي رحمه الله. قال الإمام أحمد يوما لمحمد بن مسلم بن وارة، قال له: مررت في رحلتك على الشافعي؟ يعني وأنت تطوف مررت على الإمام الشافعي؟ قال له: لا. قال له أحمد: فرطت، يعني ضيعت كثيرا، ما كنا ندري ما هو الإجماع ولا القياس حتى رأينا الشافعي رحمه الله. فكان من حق الشافعي أن يخالف حتى وإن خالف مالكا رحمه الله، من حق الرجل وهو مجتهد مطلق. ومع ذلك لما خالف الشافعي مالكا هجره الناس وكانوا يقعون فيه، ووجد منهم شيئا عظيما، فلما واجه الناس على هذه الحقائق اتبع الناس وأهواءهم وتعصبوا لما مالت إليه نفوسهم دون الشريعة. عندها أنشأ الشافعي يقول: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى ممن نرى أحدا، إن الكلاب لتهدأ في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا، فأمج نفسك واستأنس بوحدتها تلفى سعيدا إذا ما كنت منفردا. انفرد هؤلاء الأكابر، هؤلاء الذين كانوا لا زالوا على التوحيد، انفردوا جميعا، تركوا الناس من شأنهم وخلوا إلى قمم الجبال كما ذكرت وإلى الأودية بعيدا عنهم، لا يستطيعون أن يخالطوهم. وكما قلت هكذا الناس إذا عملوا بمعصية الله عز وجل. لذلك كانت هذه الشريعة بمثابة الحياة للإنسان، صاحب المعصية ميت وصاحب الشريعة حي يدب على الأرض حيا، وإذا جاء الموت فإن مثله لا يموت، بل إنه ينتقل من دار إلى دار يترك لسان صدق في الآخرين في هذه الدار. هذا هو مبدأ النور، مبدأ التوجيه البشرية، بدء الوحي. وقد اعتمدت على هذه الرواية كما ذكرت في اللقاء الفائت، اعتمدت على رواية البخاري رحمه الله، فإن كان ثمة زيادة أستفيد منها فائدة علقت عليها. وكنت قد توقفت في اللقاء الفائت مع الجملة الأولى أو المقطع الأول من الحديث، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم أو الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. وقد توقفت معكم على هذا الذي بني على ما لم يسمى فاعله، أول ما بدأ به ثم حبب إليه الخلاء. وقد استفدنا من هذا أن رسول الله بدأ بهذه الشريعة، وأن الرسالة كي يكون المرء رسولا هذا اصطفاء من الله عز وجل، هذا أمر غير مكتسب، اصطفاء من الله عز وجل. فاختار الله عز وجل واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون له رسولا، فبدأه الله عز وجل بدأه بهذه الرسالة وحبب إليه مقومات تشكله ليرتقي لكي يكون أهلا لهذه الرسالة. وقلت في اللقاء الفائت أن هذه اللفظة أنا أستفيد منها أكثر من فائدة. الفائدة التي استفدتها في اللقاء الفائت بدأ به رسول الله وحبب إليه الخلاء أن شريعتنا سماوية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قط بيده، إنما كان يسير حسب ما أمال الله قلبه صلى الله عليه وسلم. فأمال الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حب العزلة فاعتزل، ثم اصطفاه سبحانه وبحمده حتى جعله نبيا، فصار نبيا وقام بأعبائها. شريعتنا سماوية من قبل الله، كان الاصطفاء من قبل الله، كانت صناعة محمد عليه الصلاة والسلام، شريعة سماوية ينبغي للبشر أن يعترفوا عندها بالنقص وبالنقصان وعدم القدرة المتسعة، بحيث أن الرجل لا يشرع لنفسه. وقد ذكرت يومها أن هذه هي محنتنا أيها الإخوة، محنة هذه الأمة، حينما ينظر عمر رضي الله عنه ويأتي السيل فيحمل المقام من مكانه مقام إبراهيم، فيقول: هل عندكم سنة في مثل هذا؟ هو ده الرجل الذي يؤمن بأولية الشريعة. لما نقول أن الشريعة من قبل الله عز وجل وأن أمرنا سماوي، فهو تحت لافتة عظيمة، وهي لافتة التسليم. الذي شرع هذا هو الله، لم أقل هذا أنا من عندي ولا غيري، إنما هو الله عز وجل، هي شريعة محكمة، فكان ينبغي لك أن تسلم لها بشيئين. الشيء الأول أنها شاملة، ما تركت الشريعة شيئا إلا تحدثت عنه، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يسرق بجناحيه في الهواء إلا نبأنا من خبره عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا نبأنا به. كانت هذه الشريعة، وإلا فالنبي لا يأتي بشيء من قبل نفسه. قال الله عز وجل له في هذه الآية البلجاء الواضحة: إن عليك إلا البلاغ، كلمة واحدة، نسق واحد، إن عليك إلا البلاغ، هذا هو عملك فقط، ما ليس لك أكثر من هذا، تبلغ ما أمرك أنا به. لذلك لما جاءوا وقالوا له حدثنا عن أهل الكهف، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيني جبريل. بمنتهى البساطة، لا أعلم، حتى يأتيني جبريل. شريعة السماوية شملت كل شيء، لأن الذي وضعها هو الله عز وجل. قرآننا الذي قاله هو قرآن، هذا كلام الله، شرع لنا فيه الله عز وجل. شريعة محكمة، كان ينبغي علينا أن نؤمن بهذا أولا. ليه؟ حتى لا يتسول المرء منا. قضايانا كبرت أو دقت نجدها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهمها أعلم الناس بالكتاب والسنة. وهي قضية أنا أحب أن أنبه عليها، لا مجال عندنا لأن تقول أنا أرى هذا أو أنا أستحسن هذا. والشافعي رحمه الله غت حلاقيم الذين يقولون هذا من مئات السنين، قال من استحسن فقد شرع، من قال أنا أستحسن هذا فقد شرع شيئا. أين هذه الأمة الآن؟ جراحات المترامية في كل مكان، ثم هم يلونون البيض، ثم هم يعدون الفسيخ. لا نقول أن هذا الأمر محرم، لكن هذا الأمر في هذا الوقت محرم جدا. لماذا تتسول على مائدة غيرك؟ لماذا تبحث لك عن عيد وقد علمت أن الأعياد هذه، الأعياد هذه شريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو شرع يحتاج المرء فيه إلى دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة فوجد الناس يلعبون، فقال أي شيء هذا؟ قالوا يا رسول الله كان لنا في الجاهلية يومان نلعب فيهما، النيروز وسموا يوما والمهرجان، النيروز والمهرجان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله عز وجل، قد أبدلكم الله عز وجل منهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. هذه عيدونهم، الجمعة يوم عيد ثالث انتهى. نحن لا نتسول ولا نبحث على موائد أحد. هؤلاء الذين حرفوا كتاب ربهم ورفعوا عقيرتهم على كل مقدس، اليوم يصيرون لك أئمة. هذا والله أمر يغضب الله، يغضب الله عز وجل. وحينما يغضب الله عز وجل على المرء، لا سيما في مسائل الولاء والبراء، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قوس فارسي فقال تلك قوس ملعونة، اتكأ على قوس عربي. تأمل حتى مشابهة هؤلاء، حتى مشابهة هؤلاء في الاتكاء على قوس قطعة خشب. قال لا، هذه قوس ملعونة. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وأراد أن يصوم عاشوراء، قالوا يا رسول الله ألم تكن قد أمرتنا أن نخالف أهل الكتاب؟ فقال لا، إن عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر. لازال رسول الله يخالفهم في كل شيء. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، يسدل شعره يعني يسقطه هكذا من خلفه جملة واحدة، ينزل كشيء واحد. وفي روايات لأنه كان يعمل القصة، القصة كما نسميها نحن القصة، كما نقول ده فلان عامل قصة، يعني يسقط الشعر، يسدل الشعر على جبهته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمر بمخالفة أهل الكتاب فطرق شعره، يتأمل حتى في الشعر. قالوا يا رسول الله إن يهودا لا تصبغ، قال اصبغوا أنتم. قالوا يا رسول الله إنهم لا يصلون في خفافهم، قال صلوا في الخفاف أنتم. قالوا يا رسول الله إن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، قال نظفوا أفنيتكم وخالفوا يهود. حتى قال اليهود إن هذا الرجل لا يريد أن يترك لنا شيئا إلا خالفنا فيه. لماذا يريد مخالفتهم؟ لأن مفيش مجال للتسول أيها الكريم، مفيش مجال للتسول على قد أغنتنا شريعتنا، أغنتنا وانتهى، صار كل من دوننا حقير لا ينهض لشيء. حتى إذا كان من باب المروءة، يعني حتى من باب المروءة، رجل يعد نفسه اليوم أن يخرج في غد يشارك هؤلاء ويتاخمهم في مثل هذه الأعياد، ويخرج مع ذلك هو يعني يستن لنفسه شيئا ما شرعه الله عز وجل له، ويستمر أن يضحك ويلعب وعندنا أشلاء ودماء على العدوة الدنيا. يعني هذا لو لم يكن شرع فليس هو من قانون الرجولة ولا المروءة، إنها جماعات على الطريق. وكما ذكرت قبل ذلك، هذا المسجد السليب ما وصل إليه الذين وصلوا إليه إلا بأمل ودموع، جماعات على الطريق، جماعات عمر رضي الله عنه حينما بسط يمينه نحو الشام ما نحو هذا الصقع المبارك بسط يمينه نحو الشام. قال ابن كثير رحمه الله في بعض هذه المعارك قال: فقام عمر حينما علم أنه قد ضيق على المسلمين يدعو الله عز وجل ويلح عليه. لفظ ابن كثير بيقول: دعاء الحوامل المقربات وابتهال ذوي الحاجات. هذه دموع هذا العملاق الإسلام، عملاق الإسلام، هذه دموعه على الطريق حتى حصل الله له عز وجل هذا المسجد. ما دموع نور الدين محمود زنكي، هذا الرجل الذي كان الأقصى عنده حلم، يقوم الرجل ويتقي الله عز وجل. حوصر المسلمون يوما في المنصورة، فصام الرجل 20 يوما لا يفطر إلا على الماء فقط، لا يأكل طعاما. كانوا يقولون له حينما تنزه بعضهم في مجلسه وتضحك الناس فنظروا إليه فوجدوه لا يضحك، فلما حققوا النظر في عينيه وجدوه يبكي، فقالوا له: نتضحك حتى تضحك ثم أنت تبكي؟ يعني احنا بنقول النكتة دي عشان تضحك، فأنت الآن تبكي؟ فنظر إليهم نور الدين رحمه الله وقال لهم: كيف أضحك وإخواننا محاصرون في المنصور؟ دي مروءة. أليس قام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي فلانا وفلانا، بأسمائهم كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. هذا من جملة المروءة، فضلا عن أنه جوهر الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. انظر إلى هذا التشويق، قدم محبته هو. الآن إذا سألت أي إنسان يقول: أنا أحب الله، لأن المرء يتطلع إلى هذا الجناب الرفيع العالي. لكن إذا كان صاحب الجناب العالي هو الذي يتودد إليك، هذه نكتة. ولذلك قال بعض السلف كان يقول: ليس العجب من قوله يحبون، لأن الناس كلها تقول أنا أحب الله، لكن العجب من قوله يحبهم. يحبهم ويحبون، إيه صفاتهم بقى هؤلاء الذين بيّن الله عز وجل محبتهم بهذه الصورة البلجاء؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يقول قتادة بن دعامة رحمه الله كان يقول: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ترى المؤمن على أخيه المؤمن يذل له كالأم الرؤوم على ولدها. الأم الرحيمة، انظر كيف تأتي المرأة وتحتضن، أو هكذا المؤمن مع أخيه من الود والمحبة. وترى المؤمن هو نفس الشخصية دي على الكافر كالأسد على فريسته، والأسد إن لم يأخذ فريسته فيقتلها فإنه يصيبها إصابات بالغة. تراه هكذا على الكافر، لكن لا تراه هكذا، لكن ترى قمة الرحمة على المؤمن. أذلة، وهذه بتلك. يعني أنت الآن أردت أنك تخرج وتلعب وتترك الناس من أمرك حتى لا تقوم لله عز وجل في الأسحار فتصبل له دمعة من هذه الدمعات على الطريق التي ذكرت لك، فإن هذا الأمر يجعل الله عز وجل يمنح أكتافك للكافرين. هذه بتلك، إن زللت لأخيك وددت أخاك بذلت له الود والمحبة عزك الله عز وجل، وإن لم تبذل له ذلك وبذلته لغيره فإن الله عز وجل يذلك له. الآن ما رضيتش تتذل لأخوك، طب تتذل لغيره على غير الشريعة والنهج. فشريعتنا كاملة، مش محتاجين بقى اعياد من الخارج ومش محتاجين هذه الافكار، شريعة كاملة. ولذلك سورة القصص، وانا اذكرها كثيرا وقد ذكرتها حتى نمشي على قانون، سورة القصص هذه سورة التمكين، نزلت على النبي كلها في مكة الا آية واحدة فيها البشرى بالتمكين ايضا، وهو ماض عليه الصلاة والسلام في هجرته بينما كان بالجحفة. قال الله عز أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني سترجع إلى مكة كما خرجت الآن منها، سترجع إليها، وما هي إلا برهة من الزمن. حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها بسطوة الله، لم يكن هناك نصب ولا سلاح، فتحها بسطوة الله، اللهم إلا بعض المناوشات التي كانت في عوالي مكة وكبتت من حيث خرجت. هذه السورة أنا أريد أن أتأمل فيها، ماذا قال الله عز وجل فيها؟ قال: تلك آيات الكتاب المبين. هو دي معنى شمولية الشريعة، قال أهل التفسير بيّن الله عز وجل في هذا الكتاب الحدود والعبادات والأخلاق والعقائد، فما ترك شيئا إلا بيّنه هنا في هذه الشريعة. ده من أول القناعات اللي ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. ثم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فديننا غير قابل للنقاش. لا يستطيع إنسان يقول لنا اقنعني بهذا الأمر الفلان، تريد أن أنا أسرد لك الأدلة وتسمع وانت ساكت ستقتنع يومها، إنما تعترض عليه بمحض عقلك، بمحض ما استراحت له نفسك أو خالد إليه هواك، فإن هذا ليس في شريعتنا. ولا يمكن الله عز وجل لقوم يشكون في دينهم. إن حتى ذكرت لك في أثناء ما كان هؤلاء يقولون سنهدم المسجد وسنفعل وعمل هذه الحملة العارمة، قلت يا ما عندنا الدليل أنه لن يهدم، عمران بيت المقدس، خراب المدينة، انتهى. عندنا هذا الدليل أن أجلس بقى ما الإنسان ما لا يجد في نفسه أي لقلقة، لا يجد شيئا في نفسه، مع أننا سنعمل، يعني لا أقول أنه يجلس، لكن أقول قلبه هادئ لن يهدم. هذا هو الذي ينبغي أن نعتقده. قال رجل لخالد رضي الله عنه: ولطالما كررت على مسامعك هذا الكلام، أرجو والله فقط بهذا التكرار أن يتقرر في سويداء قلبك، تتقرر هذه الأصول. كلما حدثت لنا فتنة، كلما وجدنا أنفسنا يعني نشتت، لا يستطيع المرء أن وترى بنات الأفكار تطرح بقى، إنسان يطرح من عقله ما يريد. لا، عندنا شريعة تغنينا، لا نريد أي مزايدة. قال رجل لخالد بن الوليد: يوم اليرموك، يوم اليرموك جاء الناس، كما قال ابن كثير لما ذكر جيش الروم، قال: ملأوا السهل والجبل وجاءوا كالسيل والليل، تتقدمهم القساقسة معهم أناجيلهم يقرؤون فيها، والجند يرددون الصلوات بصلوات هؤلاء، يعني ولا يقرؤون والآخرين يرددون، بين أيديهم أغصان الشوك، لهم هزيم، لهم أصوات كهزيم الرعد. شوف العدد قد إيه، كأنه رعد، كأن السماوات والأرض تهتز من صوت هؤلاء. ماذا حدث إلى مزبلة التاريخ؟ ليه كان عندنا أصول؟ قال رجل لخالد: انظر إلى جموع الروم. فقال خالد رضي الله عنه: أتتهددني أنا بالروم؟ والله لو وجدت أن الأشقر برئ من مرضه، الأشقر فرس خالد، لو وجدت أن الأشقر برئ من مرضه ثم ضعف علينا الروم، إن المخذول من خذله الله. الأمر كله سماوي، مش عندنا، صحيح نأخذ بما استطعنا، لكن الأمر بيد الله عز وجل. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. إذا كان المرء منا عبدا معبدا سهلا، ماذا قال الله في كذا؟ قال: لك أفعل فتفعل، سمعنا وأطعنا وانتهى. فهذه فائدة عظيمة جدا، لعلني استطردت أيضا بعضا مما ذكرته في اللقاء الفائت لحاجتنا له. حينما يمشي المرء في الطرقات ويجد الناس يتأهبون ليوم غد، يتحسر على هذه، يعني أي مسجد سنسترده، أي مقدس أصلا سنسترده، أي ديانة نستطيع نحن الآن أن نظهرها ونتعبد بها إذا كانت هذه هي أحوالنا. إنما قد أوتينا من قبلنا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو. وفي قوله حبب إليه الخلاء فائدة أخرى، كما قلت هذا الذي بني على ما لم يسمى فاعله. من الذي حبب إلى محمد الخلاء؟ الخلوة يعني، حبب الله إليه الخلوة. لما وقعت هذه المحبة في قلب رسول الله انطلق فعمل بها، ودي فائدة عظيمة جدا أيها الإخوة. إذا هيأك الله عز وجل لشيء وأوقع في قلبك الهمة لفعل طاعة من الطاعات، ثم أنت قد نكلت ورجعت، فاخش على قلبك، لأنه ربما لا تستطيع أبدا بعد ذلك أن تحصل هذه الطاعة. بمعنى الآن في هذه الليلة وقع في قلبك حب قيام الليل، الهمة لقيام الليل، قم فتوضأ وصلي. لو أنت تركت هذا الأمر نخشى ألا يعود إليك بعد ذلك إلا بعد زمن، وهذا من رحمة الله عز وجل. وإلا فحقيق بالأمر أن لا تعود إليك هذه الهمة أبدا. كما يقول ابن القيم رحمه الله: لولا عفو الله عز وجل وفضل الله عز وجل لكان الذي أذنب ذنبا يصير إلى وراء حتى يرجع عن هذا الدين، لكن هو فضل الله عز وجل يسددنا سبحانه وبحمده، وله الحمد والمنة. إذا وقع في قلبك شيء فأتبع السبب. قال الله عز وجل في هذه الآية الفذة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تأمل، ده شطر الآية. الشطر الثاني بقى التعقيب كان إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيه بقى المناسبة بين الآيتين؟ وإحنا عارفين في مناسبة بين أول الآية وما ختمت به من أسماء الله عز وجل، في مناسبة بين شطر الآية وشطرها الآخر، في مناسبة بين الآية والآية، في مناسبة بين الصورة والصورة. وهذا علم كان يقوم الناس قديما به. ايه هي وده اللي خلى الكفار، يعني ايه اللي ما خلى الوليد بن المغيرة يمدح القرآن؟ ما هو هذا السبك والرص الذي أذهل عقول العرب. ازاي القرآن بيهدر كده؟ ازاي الكلام كله يسير في قناة واحدة بالشكل ده على قمة من البلاغة؟ لا ترى ان الامر زي العداد اللي يعني تراه ينزل وبعدين يطلع وبعدين ينزل، لا لا لا، تراه على وتيرة واحدة، على بلاغة واحدة في القمة. ده ما يقدرش انسان يعمله ابدا ابدا، ان يتحدث يكون الموضوع من اول ما يخطب الخطبة الى ان ينتهي على وتيرة واحدة من البلاغة والحرارة والحضور، ولا يمكن. هذا تراه في القرآن أهل اللغة العربية، ولذلك هم يحاربون اللغة العربية بشدة. ودعوة بني جلداتنا كان بالأمس الخواجة هو الذي يحاربها. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك لا شيخ خالد. أحبك الذي أحبتني منك. لو تكرمت عندي بعض الأسئلة اللي هو بذاتك. تفضل. أول أن تبين لي حكم التمثيل من أفلام ومسلسلات حتى ولو قدمت عملا يكتسب الفضيلة. وهذا يعلم أنه محق أصلا، وهل أصلا يعتمد المؤلفون في تمثيل أو تقديم ما يسمونه؟ هذا من ناحية. ومن ناحية الأخرى، فهل يجوز التمثيل أصلا حتى لو كان للرجال فقط، أو هل يجوز أن يمثلوا أصلا أي شخصية من أسلافنا العظماء من السبعين أو أئمة السلف؟ أسأل الأخر شيخنا، أرجو لي على ما يعتمد أئمة التفسير في ترجمة رواياتهم التي تفسر القرآن، هل يشترطون الصحة في كتبهم أم أن هناك صحيح وضعيف، وهل يبينون هذا في كتبهم؟ أما أن كتب التفاسير لها تحقيق من المحدثين في كتب الأخرى. وشغلنا في فضيلتك إذا أردت أن أرجع إلى تفسير أي كلمة في منقطة القرآن وهي من الإسرائيليات. يعني معلش الشرح الأخير ده مش مفهوم، تسأل عن الإسرائيليات في القرآن؟ إيه؟ تسأل عن استخدام المفسرين للإسرائيليات؟ حضرتك يعني هل يعني ما الى ماذا ارجع اذا اصلا افسر شيئا من الاسرائيليات وهو في القران يعني. طيب، حاضر، جزاك الله خير. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلت أن في هنا مناسبة، لذلك العرب قديما يعني ذكر أهل السير أن أكابر العرب، أكابر الصناديد الكفر، الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبو جهل بن هشام، هؤلاء كانوا يدخلون في أستار الكعبة يستمعون إلى رسول الله وهو يقرأ القرآن ويصلي. ليه؟ كان القرآن سبك القرآن ورص القرآن يذهلهم، كانوا يخافون. ولذلك عتبة بن ربيعة لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليه سورة فصلت حتى بلغ إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام الرجل منتفضا وقال: أنشدك بالله والرحم، أنشدك بالله والرحم، أنشدك بالله والرحم. ليه؟ سبك القرآن، اللغة العالية المعبرة جدا في القرآن أذهلت الرجل وهم أهل العربية. كما قلت لك كانوا يحاربون عندنا العربية، كان قديما يحاربها الخواجة، اليوم يحاربها بنو جلداتنا. يقول قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا بمعنى انظرنا. طيب، يبقى إيه اللي أنتوا تستفيدوا من هذه الآية؟ نظر بعقله المأفون الرجعي، حينما نظر إلى هذه الآية قال هذا دليل واضح، واضح طبعا له ولأمثاله، أن المرأة ينزل من اللغة من درجة عالية إلى درجة أحط منها. من قال أن قولة راعنا في اللغة وقولة انظرنا في اللغة هذه أقل من تلك؟ من قال هذا؟ إنما العلة كما قال المفسرون أن يهودا كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له راعنا، وهذا من جملة مخالفة هؤلاء، فأراد الله عز وجل ألا يقول المؤمنون لرسول الله مثل قولة هؤلاء الكافرين له، فكان يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، والاثنين بمعنى يريدون أن يمخرقوا علينا ديننا كهؤلاء الذين يريدون اليوم أن يطعنوا على السنة، وإننا نريد أن نأخذ بالشيء العملي فقط دون الأقوال والأفعال. طب ده الأقوال والأفعال دي ثلاثة أرباع السنة، يعني هؤلاء القوم يريدون أن يضيعوا لنا ديننا، يريدون أن يضيعوا لنا ديننا، يمخرقون علينا، يأتون بشبه الأقدمين فيلقونها بين أظهرنا. المناسبة هنا واضحة يوضحها لك الإمام ابن القيم رحمه الله، وأنا أثرت أن أقرأ كلامه في كتاب المتع الفوائد يبين لك هذا المعنى. يقول في هذه الآية وقوله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم، هو ده موضع الشاهد، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة. ليه؟ عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون. إذا جاءتك هذه الإمة، أسدى الله عز وجل إليك هذا المعروف، حبب إليك أن تقرأ من القرآن كثيرا، الجزء بتاع كل يوم اللي أنت بتقرأه مثلا، حبب الله إليك اقرأ أكثر من هذا. فإذا حبب الله إليك فافعل. ولا تنسى أن هذا الكلام له أصل في الحديث، يعني أنا ما خرجت عن الحديث، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو، فلما حبب الخلاء لرسول الله ترك بيته وخلاء، هذا قانون. إذا حبب إليك قيام الليل، الزيادة في قيام الليل الليلة، زد في قيام الليل، وإلا يحول الله بينك وبين ذلك. يقول سفيان الثوري رحمه الله عصيت الله عز وجل بذنب واحد فحرمت قيام الليل سنة، وقال بعضهم استيقظت من الليل فوجدت الجو باردا فقلت أنام ثم أقوم بعدها، فناداني في نومي مناد وقال أقمناك وأنمناهم، فنمت نام لا قيام لك، مش هتقوم تاني. ربنا سبحانه وتعالى أثنى في القرآن على ذي القرنين، أثنى عليه بأنهي صفة، يعني أثنى عليه بهذه الصفة ثم أتبع سببا. نستطيع الآن نستطيع أن نفعل كذا، خلاص نأخذ بسبب وننطلق، يعني ده قمة ما. فهذا الأمر قيل لمالك بن أنس رحمه الله لما قيل له، قال بعضهم له يوما قم فصلي، كان ده بعد العصر، فقام مالك وصلى ركعتين. طلبة الإمام مالك عارفين مذهبه، لا يقول بالصلاة من بعد العصر إلى أن تستحكم الشمس غروبا، يعني حتى يؤذن للمغرب. فسألوه عن هذا فقال رحمه الله خشيت أن أكون ممن قال الله عز وجل فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. لو أنك سألت الأئمة قديما وقلت لأحدهم هل كنت تظن أنك ستكون إمام الدنيا يذكر الناس ترجمتك وسيرتك الحسنة ويأخذون بكلامك ويجعلونه من الحجج على كتاب الله، يجعلونه حجة بينهم وبين الله عز وجل. هل كنت تظن هذا؟ ربما يقول لك لا، ما كنت أظن هذا أبدا، لكنه اتبع السبب. العلم له قانون، اتبع هذا القانون ومضى. حبب إليه الخلاء فخلع عليه الصلاة والسلام، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. الغار هو ثقب في الجبل. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الثقب وحده مثلا؟ ذكر ابن حجر رحمه الله أنه كان في هذا المكان قوم على دين إبراهيم، كما قلت لك الناس اللي هم على الحنيفية على التوحيد، لما رأوا هذا انطلقوا إلى الجزر وإلى أطراف الأرض وإلى قمم الجبال يعبدون الله عز وجل فيها، وبعدوا ويبعدون عن الناس وعن شرورهم وعن معاصيهم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قوما، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث. يعني ايه يتحنث؟ يعني يتعبد. طيب، ما الذي جاء بالحنث؟ والحنث هو الاسم. قال ابن حجر رحمه الله: يتحنث اي يلقي عن نفسه الحنث، يلقي عن نفسه الاسم. كيف يلقي عن نفسه الاسم؟ يلقيه عن نفسه بالطاعة والعبادة، إن الحسنات يذهبن السيئات، فلذلك درجة هذه الكلمة يتحنث. وقيل إن العرب تقلب الفاء تاء، فأصل هذه الكلمة وكان يتحنث. يتحنث أي يكون على حنيفية إبراهيم، والحنيف أيها السادة هو المائل، يعني مائل بكليته. لذلك لما يقال على الموحدين أحناف، يعني مال بكليته إلى الإسلام، مال إليه بكليته. قالت: فيتحنث فيه. قال الزهري رحمه الله، هذه اللفظة من تفسير الإمام الزهري رحمه الله، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. هذا المقطع فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى هو التعبد، وهذا ضرب من التعبد مخصوص، ألا وهو تعبد العقل الذي هو تفكر القلب، إن الإنسان يجلس يفكر في ربه عز وجل. عبادة التفكر، قال الحسن: لا تفكر تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الإنسان يجلس فينظر حوله، ينظر إلى آيات الله عز وجل وآلاء غمرة الدنيا، آلاء الله عز وجل. تنظر حولك، تتفكر في خلق الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فانظر في نفسك وما حولك، تجلس فتنظر في خلق الله عز وجل، يدلك ذلك على الله عز وجل. شفت الرجل الأعرابي وهو يقرر لك هذا المعنى، قيل له يوما: كيف تستدل على وجود الله؟ يعني بدون ما تقول لي شرع ولا قرآن، مما ترى كده كيف تقول أن لهذا الكون إله؟ فقال الرجل: سبحان الله، سبحان الله، أفي الله شك؟ البعرة تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود لطيف خبير؟ يعني إيه هذا الكلام؟ إذا مشيت أنا الآن فوجدت أثر أقدام إنسان، أثر قدم إنسان على الأرض، هقول إيه؟ طبيعي، هقول مشي من هنا بني آدم. طب إذا وجدت الأثر ده خف جمل، هقول كان بها ماشي سرية فيها جمال. طب إذا وجدت هذه الأقدام مثلا حافر، حقول هنا كان فيه من ذوات الحوافر يمشون، يعني هذا الأثر. إذا وجدت بعرا روث، حقول كان فيه حيوانات، فهذا الأثر يدل على صاحبه. طيب أين أثر خلق الله عز وجل في الكون؟ الكون كله من الكون كله دال على الله عز وجل، الكون كله دال على الله عز وجل. قيل لأبي نواس وقد رأاه بعضهم في النوم. وأبو نواس كما تعلمون كان شاعرا ماجنا يتحدث عن النساء وعن الصبيان الغلمان. فقيل له ما صنع الله عز وجل به؟ قال غفر لي. قيل له كيف؟ قال ببيت النرجس. ايه بيت النرجس؟ يقول فيه ابو نواس: تأمل في رياض الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات باحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. النرجس تبقى الورق ابيض ومن جوه اصفر، فكأن ابو نواس بيصف هذا: انظر الى عجائب خلق الله عز وجل، نبتة واحدة تسقى بماء واحد ومع ذلك تصعد اليك فتجد الساق ابيض والورق ابيض ومن داخله اصفر ومن داخله اصفر. قال مالك بن انس رحمه الله: انظر الى اختلاف الناس في الالسنة والالوان. انظر الى اختلاف الناس في الالسنة، هي مضغة واحدة، اللسان ده شكل واحد، ترى إنسان يرطن باللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا غيرها، وإنسان يتكلم باللغة العربية، إزاي اللسان الواحد ده يستوعب إنه يتكلم بهذا وبتلك؟ وممكن إنسان واحد يجمع أكثر من لغة، وكيف تلون الناس؟ يعني المني واحد، وتلقيح المرأة واحد أيضا، ومع ذلك ترى الإنسان هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمر. شيء في غاية العجب. لما قيل الإمام أحمد ده دل على إن مالك بن أنس ماشي يبص حواليه، ماشي يتفكر بينظر، إزاي ده أصمر خالص كده وجنب منه أبيض خالص وواحد نص نص، كيف كان هذا؟ ماشي يتفكر. عبادة هذه أيها السادة، العبادة اللي ذهبت طاشت منا لكثرة المشاغل في الفاضي. حينما سئل الإمام أحمد رحمه الله بيّن أنه أيضا يتفكر وينظر. قيل له: كيف تستدل على وجود الله عز وجل؟ فنظر الإمام أحمد وقال: إنه صرح أبيض عظيم مثل الفضة، في داخله سائل مثل الذهب، ثم لا يلبث إلا فترة حتى يخرج منه مخلوق سميع بصير. إيه اللي بيقوله أحمد بن حنبل؟ البيضة. كلنا بننظر إلى البيض، تكسر البيضة ينزل منها سائل وتعمله تاكله. لو قعدت البيضة دي تحت الفرخة شوية او تحت امها، يعني من جنسها، كان بقى بيضة بطة ولا وزة، ولا تخرج من تحتها تفاجأ تلاقي خرج لك فرخ، خرج كتكوت ولا خرج بطة ولا خرج خرج منين ده؟ ومن الذي دخل اليه فخلقه في الداخل؟ ازاي؟ هذا من تفكر الامام احمد. لما قيل لابي حنيفة رحمه الله: الأئمة جميعا الكل مطبق على أبو الدرداء رضي الله عنه، كان جالسا فوق ظهر بيته، فوق سطح بيته، فسقط في فناء بيت جاري، فخرج الرجل عليه بالسيف مسلطا، قال ده في حرامي نزل في البيت، خرج عليه بالسيف، رفع السيف لأبو أبو الدرداء، قال: صاحب رسول الله، ما الذي حدث؟ قال: اعذرني، قد تفكرت في خلق الله عز وجل فما شعرت والله حتى سقطت هنا. فضلت أتفكر لما عقلي كله اتسحب مع هذا الفكر لحد ما سقطها هنا. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد. هل يجوز الذهاب إلى حديقة غدا لأنه عجازة وليس شم النسيم؟ لا يجوز، لأن هذا فيه مشابهة. روح بعد بكرة يا محمد، جزاكم الله خير. المشابهة اخوانا، الامر ده يعني بس مش عايز اخرج برا الموضوع ثاني، الامر ده في غاية الدقة. بقول لك الراجل بيستند على قوس اللي بيضرب بيه سهم ده، مسدود عليه فارسي، قال النبي: تلك قوس ملعونة. استند على قوس عربي. الشعر بقول لك بيفرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره عشان ما ينزلوش يبقى الشعر في الصوم. يعني الامر في الحقيقه أمر، هذا الامر من لب ديننا يا اخوانا. ليه؟ طيب ليه يقول لك انت بتعمل كده ليه؟ ما خلينا ماشي. لا مش خلينا، اصل انت لا ينبغي لك ان تكون ذيلا لاي احد مهما بلغ. ليه؟ مش كبر ولا ان انا شايف نفسي، يعني مش كده. لا ينبغي لي ان اكون ذيلا لاحد، لان شريعتي كامله، عندي شريعه ما سابتش حاجه. طب انا اروح اخد عيدك انت ليه؟ واحد لا يستطيع أن يبر أمه في السنة كلها إلا يوم عملها عيد الأم. الشريعة بتقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واو إقران بين التوحيد وبين بر الوالدين، إقران وبالوالدين إحسانا. الشريعة دي تبقى كاملة ولا أنا أبر أمي يوم واحد في السنة؟ ما هو ده اللي خلاهم مجتمعات متهرئة. هذه المجتمعات لو رأوا ديننا ولا ولجوا في ديننا لوجدوا يعني لوجدوا بغيتهم، لذلك يدخلون في هذا الإسلام زرافات وأحدانا. ليه؟ لقى غذاء نفسه وروحه اللي هو كان عليه ده كان هوس. فلذلك أنت لا تتبع من هو دونك. ولعلنا نستفيد في هذا الأمر في مجلس آخر، لكن قد ضاق الوقت، فأتحدث إن شاء الله بشيء من الاستفادة عن التفكر هذه العبادة العظيمة في اللقاء القادم. لكن أرد على أخي الذي يقول حكم الذين يمثلون، وبعدين بيأتي بالتمثيلات الدينية. أنا أقول لك من هذا المنبر، التمثيليات الدينية هذه والأفلام الدينية هذه محرفة، يجعلها هؤلاء على أهوائهم أو على حالتهم الاجتماعية أو حالتهم السياسية زي ما يحب يمشيها. وإحنا عندنا لا أقول لك راجع ولا حاجة، لكن أقول من ابتلي قديما بفيلم زي فيلم صلاح الدين المصري اللي هو اللي كان ممثلوه مصري، ترى كل التبديل. عيسى العوام خرج نصرانية، لا عيسى العوام كان مسلما. ريتشارد قلب الأسد ذهب إليه صلاح الدين وقال له زي ما شفت الملك العادل أخو صلاح الدين يقول له تحياتنا السلام ونحن قوم لا، ده ريتشارد هو الذي جاء إلى صلاح الدين قال أتيتك وأنا أخوض في جثث الموتى، نريد أن نحقن هذه الحرب الآن. فلما جاء إليه عصم الرجل، ومع ذلك ابن الأسير ما كانش عاجبه كده في تاريخه. حقائق مغيرة. طيب بس دي واحدة. كذلك اللي أنا اضطررت مؤخرا، قد أقول ابتلينا قديما بالفيلم ده عشان كده لحفظه، إن أنا ابتليت مؤخرا أيضا كثير من الإخوة بالذات التمثيلات اللي هي قد تكون سورية ولا لبنانية، يخدعهم شيء من اللغة فبيرجع هؤلاء مع الأسف شديد بعض الإخوة الملتزمين بيتفرجوا عليها. هذا لا يجوز. أنا حينما أردت أن أتحدث في هذا الأمر نظرت إلى تأريخ لعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين. يا جماعة مطلعين عصمة الدين خاتون امرأة منزلة صفرتين وبتحب صلاح الدين، هذا افتراء على الله عز وجل. عصمة الدين خاتون دي كانت امرأة لا تترك قيام الليل أبدا، ولما ذهب منها يوما بكت حتى كادت تموت من شدة البكاء، فقالوا لها خلاص نصل المرسوم نضرب نضرب ليلا عشان الناس كلها تصحى معك. امرأة كانت عاكفة على الكتاب، امرأة من أفراد النساء، تطلعها منزلة فرتين وهي على ذمة نور الدين محمود بتحب صلاح الدين ولسه غلام، وتنظر إليه بهتان عظيم. صلاح الدين يعامل أبو محمد العاضد الشيعي الفاطمي السافل كما يقول ابن كثير ابن الذهبي رحمه الله في السير، كان يقول هذا الرجل كان سافل الأخلاق، ومع ذلك يطلعوا أن أنا كنت بحبه جدا وزعلان قوي أن أنا شلته. صلاح الدين خد الفرس اللي تحت رجله وطرده من الحكم. فالقصد أيها السادة ما حدش طرق الكلام ده، لا يجوز، لأنه تحريف التاريخ. وإن شاء الله نتحدث عن الإسرائيليات في طلعة الدرس القادم لأن الوقت قد انتهى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل ما فيه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.